لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع شرح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله. قال: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تبدر الأقيسة وتلغى لنصوصه. بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا انحرف كلامه عن حقيقته. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معدول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله هو الواجب العملي بتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، وهو المبادرة إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم وترك نهيه. إذا سمعت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعارك أن تقول سمعنا وأطعنا، وتحول هذا الأمر النبوي على الأرض الواقع حتى يكون منهج حياة. وإذا سمعت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعارك أن تقول سمعنا وانتهينا وتنتهي. يبقى هذا هو التطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا الشارح: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت سمعت حديث يتلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تستشعر كأنك تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتتهيأ لامتثال أمره صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبر بخبر واجب عليك أن تصدق خبره، وإذا أخبر بخبر متضمن لأمر واجب عليك أن تمتثل أمره. أخبر بخبر فيه نهي واجب عليك أن تنتهي، وهكذا. فإذا بلغه الحديث، قال بلغه الحديث، هنا بلوغ الحديث على ثلاثة أحوال: أو تلقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يأتيك الحديث وهو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك الحديث الصحيح، يبقى واجب عليك أن تقبله وأن تعمل به وأن تمتثل الأمر وتترك النهي. أو خبر غيبي واجب عليك أن تصدق، يبقى يأتيك الحديث، هذه الحالة الأولى، يأتيك الحديث وهو صحيح وأنت تعلم أنه صحيح، واجب عليك أن تقبله وأن تعمل به. الحالة الثانية أن يأتيك الحديث وهو ضعيف، يبقى هذا لا يعمل به ويرد على تفصيل أنتم تعلمون، وهو إذا كان سبب الضعف أنه متروك مثلا، أو أنه منكر، حديث منكر أو متروك، أو حديث موضوع، يبقى هذا يرد مطلقا. أما الحديث الضعيف في الجملة أنه يرد، إلا في مسألة تكلم عليه العلماء اللي هو الحديث في ضعف يسير، هل يعمل به في فضائل الأعمال أم لا، على خلاف بين أهل العلم في قول أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف إذا كان الضعف يسير في فضائل الأعمال، وفي قول إن هو لا يعمل به مطلقا. إذن يبقى إجمالا الحديث إذا جاءك الحديث وهو ضعيف، يبقى لا يعمل به يرد، إلا في مسألة حدث فيها الخلاف كما ذكرنا. الحالة الثالثة أن يأتيك الحديث وأنت لا تعلم مخرجه، لا تعلم صحيح أم ضعيف، ماذا تصنع؟ هنا تتوقف تمسك حتى تعلم مخرج هذا الحديث، حتى تعلم مخرج هذا الحديث، هل هو صحيح، هل هو ضعيف، من الذي رواه، هل رواه البخاري، هل رواه مسلم رحمهم الله، يبقى واجب عليك أن تقبل. ما رواه البخاري ومسلم، طب ما عدا ذلك بالسنن تبحث هل هو صحيح أم ضعيف أم حسن، واضح؟ يبقى إذا أتاك الحديث وهو صحيح يبقى واجب عليك أن تقبل وأن تعمل به. الثاني أتاك الحديث وهو ضعيف يبقى يرد ولا يعمل به على التفصيل الذي ذكرنا. الثالث لا تعلم صحيح أم ضعيف، يبقى تتوقف حتى تعلم مخرج هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف. والواجب على الإنسان إذا بلغه الحديث أن يسارع في امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، كما قال الشارح هنا: بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى ما سواه. هذا في غاية الأهمية. ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. فهنا هناك من رد الحديث النبوي لأنه يعارض مذهبه، أو يعارض قول شيخه، أو يعارض عقله. كل هذا باطل. الذي يرد الحديث النبوي لأنه يخالف عقله أو يخالف مذهبه أو قول شيخه فهذا هو عين الضلال والعياذ بالله. لذلك هذه الأقوال تستشكل للنصوص النبوية، لا أن النصوص تستشكل لرأي فلان. واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ طب حدث يعني تعارض بين الحديث النبوي الصريح وبين القياس. القاعدة لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. يبقى تهدر هذه الأقياس وأراء فلان وفلان وهذه المذاهب إذا كانت مخالفة للوحي يبقى تهدر ولا يعمل بها ولا يلتفت إليها. قال الشافعي عليه رحمة الله: من استبانت له سنة ليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. علمت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب عليك أن تقبل الحديث وأن تعمل به وأن تقدم الحديث على رأي فلان وفلان، تقدم الحديث على مذهب، تقدم الحديث على العقل. وكما سيأتي أنه لا تعارض بين عقل صريح وبين نقل صريح صحيح، لا تعارض بينهما كما سيأتي إن شاء الله. إن حدث التعارض يبقى يقدم الحديث النبوي، يبقى تلغى الأقيسة التي تخالف النصوص وآراء فلان ومذهب فلان. كل هذا يغدر إذا خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطرحوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني هذه الأقوال الباطلة يردون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الحديث يعارض قول فلان أو نحو ذلك. وهناك فيما يتعلق برد السنة النبوية هناك أقسام. قسم الأول: هناك من رد السنة مطلقة، هناك من رد السنة مطلقة واكتفى بالقرآن. من هم؟ هم الجماعة القرآنيين. قال: نكتفي بالقرآن ونعمل بما في القرآن، أما السنة لا نعمل بها، لكن القرآن نكتفي به، فيه كل شيء. طب هل هذا الانتساب للقرآن صحيح؟ نكتفي بالقرآن ولا نعمل بالسنة ونرد السنة؟ هل هذا الانتساب ليس بصحيح؟ لماذا؟ لأن القرآن هو الذي أحال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كنا ما يتلى في بيوتكم. نعم، ونحو ذلك. القسم الثاني: هناك من رد سنة الآحاد في المعتقد وفي الأحكام معا، وقال أن خبر الآحاد يستفاد منه الظن ولا يستفاد منه العلم اليقيني، فردوا خبر الآحاد مطلقا في العقائد والأحكام. القسم الثالث: هناك من رد خبر الآحاد في العقيدة وقبله في الأحكام. وهناك قسم رابع: هناك من قبل خبر الآحاد ولكن إن خالف أصول المذهب أوله وحرفه عن حقيقته، أول الحديث عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلى معنى مرجوح لأنه يخالف أصول المذهب. هذه الأقسام فيما يتعلق. والقسم الأخير هذا هو المنتشر: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما حكم من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرت معنا هذه المسألة. ما هو التفصيل؟ في فرق من أنكر المتواتر وأنكر الأحاد. من أنكر الحديث المتواتر في تفصيل، إذا كان هذا المتواتر معلوم من الدين بالضرورة يبقى هذا كفر أكبر نوعا وعينا، وأما إن أنكر المتواتر ليس معلوم الدين بالضرورة يبقى هذا إيه؟ كفر أكبر نوعا، ولا بد من إقامة الحجة. وأما القسم الثاني أنكر خبر الأحاد فهذا بدعة أنه يستفاد منه ظن العلم يبقى هذا ضال والعياذ بالله. قال هنا الشارح: ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان. فهناك من يطعن في الحديث النبوي ويرد الحديث النبوي لأنه يخالف ويعارض مذهب شيخه أو رأي الشيخ الفلاني، قلنا هذا ما حكمه؟ باطل وضلال. فهناك فرق بين أن يستشكل الحديث لأنه يخالف رأي فلان أو القياس، وبين أن يستشكل الحديث لأنه قد يتعارض في الظاهر مع حديث آخر. في فرق أم لا؟ هناك فرق. قد يحدث في الظاهر تعارض بين الأدلة، يستشكل الحديث بحديث آخر، وأن هذا التعارض والإشكاليات إنما هو في الظاهر، أما في الحقيقة لا تعارض بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الحقيقة، ولا تعارض بين القرآن وآيات القرآن، ولا تعارض بين القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهما من عند الله عز وجل، واضح؟ ولكن قد يوجد هذا التعارض بسبب أن هذا حديث ضعيف وهذا صحيح، أو هذا حديث ناسخ وهذا منسوخ، وهذا مطلق وهذا مقيد، وهذا عام وهذا خاص، فيحدث التعارض. فالعلماء يؤلفون بين الأحاديث ويجمعون بين الأحاديث النبوية، واضح يا جماعة؟ لكن يبقى هذه المسألة لا لا لا نتكلم عنها الآن، يبقى الكلام كله هنا في من إيه؟ يستشكل الحديث النبوي لأنه يعارض مذهب شيخه أو رأي فلان أو القياس أو المعقول، بل قال الشارح بل إيه؟ هذا مجهول، واضح أنه يرد النصوص لأنها تخالف القواطع العقلية، هذا ضلال، يرد النصوص لأنها يخالف مذهب الشيخ الفلاني، ولهذا عين الضلال والعياذ بالله. بل هذه الأقوال تستشكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يستشكل لقول فلان. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا حديث جمهور المحققين على أن الإسناد حسن، جمهور المحققين على أن هذا الإسناد حسن، أصله في صحيح مسلم، وقد رواه الإمام أحمد وله روايات عند مسند في السنن ابن ماجه. هذا الحديث يعتبر العمل عند الاختلاف. ما هو العمل عند الاختلاف في فهم الآيات ونحو ذلك؟ تأمل معي، يقول: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي كما قال عبد الله بن عمر. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا؟ كان عنده حرص لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك مجلس عن الرسول، كان يحب أن يسمع الأحاديث، لكن في هذا المجلس ماذا؟ لا أحب، بسبب الجدال الذي وقع بين كبار الصحابة. قال: وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة يعني ناحية يعني ليس بالبعيد، هم جلوس وهو وأخيه يعني جلسوا يعني في مكان قريب لكن يسمعون الحديث يسمعون الكلام. ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، حدث إيه؟ حدث بينهم جدال في فهم هذه الآية. وفي روايات في رواية أخرى أن الجدال كان في آية متعلقة بالإيمان بالقدر، مر معنى هذا لو تتذكروا فيما يتعلق بالإيمان بالقدر كما في رواية أخرى. هما تماروا وتجادلوا في فهم الآية، هناك من أثبت فهم معين هناك من أنكر ذلك، وحدث خلاف بين الصحابة في فهم الآية. لاحظ معي في الكلام، حدث جدال بينهم في فهم الآية وارتفعت الأصوات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وقد احمر وجهه يرميهم بالتراب. الناس سلم يغضب هذا الغضب ليه؟ لأمر لا شك إن هو شديد وأيضا عظيم وأيضا وقع حرام في شيء محرم في معصية وقعت، عندما يغضب هذا الغضب الشديد مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم. السبب هلاك الأمم الماضية قال باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، يحدثون التعارض بين الآيات، هذه الآية تعارض الآية الأخرى وهذه الآية تعارض بين، فيحدث الايه التعارض والاختلافات بين الآيات. هذا سبب الهلاك، الواجب عليهم أن يسلموا لآيات الله جل وعلا ما علموا منه يعملوا به، وما جهلوه أن يرده إلى عالمه كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، لأن القرآن محكم كله محكم كما قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فلا تعارض ولا اختلاف بين آيات الله كلها من عند الله جل وعلا. لكن هنا قال يضربون الكتب بعضها ببعض، هذا سبب هلاك هؤلاء، يعني يضرب الكتاب بالكتاب، يعني يحدث بين الآيات تعارض أو بين الكتاب والسنة النبوية يحدث بينهما تعارض، هذا هو سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم وسبب الخلاف. قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. طب الواجب عند الاختلاف ما هو؟ التطبيق العملي، ما هو الواجب؟ فما عرفتم منه فاعملوا به. طب وما جهلتم منه الواجب فردوه إلى عالمه، أشكل عليكم فهم الآية ماذا نصنع؟ أيوة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل الله أعلم، أرد هذا للعلماء واسأل أهل العلم ما معنى الآية ما معنى الحديث، هذا هو الهم فردوه إلى عالمه. وثبت أن الصحابة قد يعني حدث عندهم إشكال في فهم بعض الأحاديث والآيات فكانوا يستفسلون ويسألون. عائشة رضي الله عنها وارضاها سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من نوقش الحساب عذب، وفي رواية من حوسب عذب، فقالت يا رسول الله أليس المولى تبارك وتعالى قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عندها إشكال بين الآية والحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العرض. إنما ذلك العرض، الآية متعلقة بالحساب اللي هو ليه عرض الأعمال على عبد المؤمن فيقر بها ماشي، أما مناقشة الحساب الذي يناقش الحساب هذا يهلك ويعذب والعياذ بالله. يبقى كان يحدث عندهم إشكاليات وكانوا يستفسلون يسألون. إذا ما جهلت ماذا تفعل؟ ما هو الواجب؟ ما جهلت من النصوص الواجب عليك أن ترد إلى عالمه وأن تسأل أهل العلم. واضح يا جماعة؟ هذا في غاية الأهمية. في فوائد، أولا بيان خطورة الجدال في القرآن وإحداث التعارض بين الآيات، طبعا هذا التعارض إنما في الأفهام. الثاني الأمر بالاتباع وعدم الخوض فيما فيه الهلاك ماشي، والعمل بما علمناه من النصوص. الثالث سؤال أهل الذكر فيما لا نعلم تفسيره من القرآن وأن نرد الأمر إلى عالمه ماشي. قال ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم. انظر حرم سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في هذه الآية كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا في تدريج في التحريم، بدأ سبحانه وتعالى في التحريم بإيه؟ بالأخف ثم الأشد ثم الأشد ثم أنهى سبحانه وتعالى بأعظم الذنوب على الإطلاق وهو ماذا؟ القول على الله بغير علم. البعض من أهل العلم استشكل كيف القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب، والشرك بالله هو من أعظم الذنوب. أعظم الذنوب كما تعلمون هو الشرك بالله. طب لكن هنا في هذا الترتيب ختم سبحانه وتعالى بالأشد وهو القول عليه بغير علم، فحدث إشكال بين أهل العلم استشكلوا هذا الأمر، ولكن الجواب أنه لا تعارض أن القول على الله بغير علم هذا أشد وأعظم الذنوب على الإطلاق، بل هو أعظم من الشرك، وأن القول عليه سبحانه بغير علم عام يدخل فيه الشرك وغيره. إذن لا تعارض، واضح؟ يبقى هنا ده الجواب، بلا تعارض. يبقى القول على الله بغير علم هذا عام يدخل فيه الشرك وغير الشرك، فمن أشرك بالله جل وعلا ودعا لشركه هذا من القول على الله بغير علم، كذلك من حلل الحرام هذا من القول على الله بغير علم، كذلك أقوال ومعتقدات الفرق الضالة من الشيعة والصوفية والخوارج والمرجئة كل هذه الأقوال إذا نسبت للكتاب والسنة فهذا من القول على الله بغير علم. واضح يا جماعة؟ يبقى فعلا يبقى القول عليه سبحانه بغير علم هو من أعظم الذنوب، بل جمع كل كبائر الذنوب. واضح كده ولا؟ ماشي. قال فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام جميلا، لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فنحن أمة الاتباع، نتبع كتاب الله ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم من سلف هذه الأمة، لا فهم فلان، لا، هو على فهم الصحابة والتابعين الذين عايشوا الوحي، يبقى نتبع القرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة. قال إن سمعت كلام من الناس على حالين، هذا الأمر على حالين، سمعت كلام أي كلام تسمعه من الناس يبقى الأمر فيه على حالين. الحالة الأولى يعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة، فإذا وافق هذا الكلام القرآن والسنة يبقى يقبل، وإذا عارض الكتاب والسنة يرد ولا يقبل. الحالة الثانية لا ندري هذا الكلام، لا ندري أوافق الوحي أم لا، لا ندري هل في حديث يؤيد هذا الكلام أم لا، لا ندري، يبقى ما الواجب هنا؟ ها؟ ما الواجب؟ أنا أتوقف ونمسك عنه. واضح كده؟ قال ولا يتكلم إلا بعلم، يبقى الإنسان لا يتكلم إلا، دي قاعدة في غاية الأهمية، شوف هذا السطر ذكر فيه قاعدة مهمة جدا، لا يتكلم إلا بعلم. وما هو العلم؟ الدليل الصحيح الصريح، يبقى الإنسان لا يتكلم إلا بدليل، هذه قاعدة في غاية الأهمية في المنهج السلفي، وهو أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم، يعني إلا بدليل صحيح. قال والنافع منه، لو من العلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة أخرى. يبقى النافع من العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة هو العلم الصحيح. وقد يكون، قال وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. يعني هو قسم العلوم إلى قسمين، لكن في الحقيقة أن العلوم على ثلاثة أقسام. القسم الأول العلوم الدينية، العلوم الدينية اللي هي من الوحي من الكتاب والسنة، تفسير القرآن، تفسير الحديث النبوي ونحو ذلك، العقيدة، الفقه، هذه العلوم الدينية علوم شريفة، علوم شريفة، والإنسان إذا تعلمها يشرف بشرف الكتاب والسنة. متى يشرف بانتسابه لتعلم الكتاب والسنة؟ إذا تعلم الكتاب والسنة بإخلاص وعمل بمقتضى الكتاب والسنة. يبقى مهم جدا إنسان يتعلم القرآن ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم العقيدة الصحيحة والأحكام والحلال والحرام، ويخلص هذا العلم لله جل وعلا، ينوي به أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وأن يكون على بينة من أمر دينه، وأن يعمل بهذا العلم، فهذا العلم شريف. وقد قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الأمر معلوم لديكم. القسم الثاني من العلوم العلوم الدنيوية، كما قال صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، علم الهندسة والطب والفلاحة والزراعة ونحو ذلك، فهذه علوم مباحة وقد يؤجر الإنسان عليها. متى يؤجر؟ النية صريحة. أيوة، النية أنه هو يخدم بها دينه وينفع بها المسلمين، يبقى يؤجر عليها، هي علوم مباحة في الأصل، في الأصل هي علوم مباحة، ولكن قد يؤجر الإنسان إذا تعلمها لكي يخدم المسلمين ونحو ذلك. القسم الثالث، هناك علوم ضارة، علوم ضارة كعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم السحري والعياذ بالله، هذه تترك ولا تتعلم، بل الجهل بها هو العلم في الحقيقة، وأن نحذر منها وأن نحذر الناس من تعلم هذه العلوم، إلا إنسان بقى عالم ربما يتعلم علم الكلام لكي ينقض هذا العلم، أمر آخر استثنائي. قال الماتن رحمه الله تعالى قوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارح: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. قال: هذا من باب الاستعارة، يبقى هذا استعارة تشبيه. فهناك قدم معنوي وقدم حسي. القدم الحسي هذه القدم لا تثبت إلا على ظهر الأرض، أما القدم المعنوي وهو قدم الإسلام يرسخ في القلب ويعمر في القلب عن طريق التسليم للوحي، تسليم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاستعارة. إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقض إليهما. يبقى ثبوت الإيمان في القلب ورسوخ الإيمان في القلب والإسلام في القلب هذا أيضا يكون بالتسليم للوحيين، القرآن والسنة. أما إذا لم يسلم للقرآن والسنة ولم ينقاد، ضعف التسليم، ما الذي يحدث؟ انحراف منهجي. واعلم أخي الكريم جيدا أن غالب الانحرافات في المنهج سببها ضعف التسليم للوحيين، ضعف التسليم للوحيين غالب انحراف المنهج، إنسان عنده انحراف المنهج في العقيدة في أصول الدين بسبب عدم التسليم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضعف التسليم يبقى كثرة البدع والنفاق في القلب، وهذا مشاهد وموجود، كإنسان يتبع هوى النفس ويشك في النصوص ويشكك فيها، يشكك في الآيات ومعنى الآيات، ويشكك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الناتج عنه ضعف التسليم، واضح، وربما ينبت النفاق في القلب بسبب ضعف التسليم، وهذا أمر خطير جدا. إذا يبقى لا يعارض، هذه النصوص لا تعارض لقول فلان، وقال ذكر هنا الشارح ثلاثة أمور، قال ولا يعارضها برأيه، هذا رقم واحد، رقم اثنين ولا معقوله، رقم ثلاثة ولا قياسه. يبقى الواجب التسليم للقرآن والسنة، تمام، ولا نعارض النصوص برأي فلان. يعني تخيل هذا فعلا ناتج عن ضعف التسليم، إنه هو يشكك في النصوص ويعارضها، لأن هذا يخالف إيه؟ رأي الشيخ الفلان، أو يخالف القواطع العقلية، أو يخالف القياس، وهذا قياس فاسد الذي يعارض الوحي. يبقى هذا إن عارض الوحي برأي فلان أو برأيه أو معقوله أو بالقياس، يبقى هذا ناتج عن ماذا؟ عن ضعف التسليم للكتاب والسنة. ماشي يا جماعة؟ وقال هنا أثر في غاية الأهمية، قال من الله الرسالة، الرسالة الوحي من الله، حتى السنة الحكمة هي وحي من الله جل وعلا، ووظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن هو يبلغ عن الله. طب إيه الواجب؟ طب الرسالة من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، طب علينا ماذا؟ ها، التسليم، أن نسلم للقرآن والسنة، بمعنى نقبل النصوص وأن نعمل بالوحيين، وأن نقدم الوحي على قول فلان وعلان ومذهب فلان وعلى المعقول كله، يبقى يقدم الوحي. هذا والله سبيل النجاة، وما أحسن مثلا. هيعود بقى الشيخ مرة أخرى في مسألة العقل والنقل ونحو ذلك. قال وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، إن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت، فلزم القدح في فرعه. فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. مر معكم هذا المثال، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تعارض العقل مع النقل، مثال مشهور ذكره. هو قال والمثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعمي المقلد مع العالم المجتهد، ثم ذكر بل هو دون ذلك بكثير، فإن العمي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يكون نبيا رسولا. يعني هذا المثال الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو العمي مع العالم المجتهد، مثل النقل مع العقل والعقل مع النقل، ماشي كده، هذا للتقريب، لتقريب الصورة، يعني ليس متطابق 100%، ان في فرق واضح. كيف يعني هذا العالم المجتهد هل يمكن ان يكون نبيا؟ لا، واضح. طب هذا العامي ممكن ان يكون عالما؟ ممكن يجتهد ويكون عالما. والعقل مش ممكن يخيب؟ ممكن يخيب، واضح. يبقى هنا مسألة بقى العقل مع النقل مع مثل اللي هو المستفتي مع العالم، هذا يبقى هذا اللي للتقريب، لكن في فرق، يبقى ليس مطابقا ليه من كل وجه. لكن هو بيضرب هذا المثال، عندنا ثلاثة أطراف، عندنا عامي يريد أن يسأل عن مسألة شرعية، وعندنا عامي آخر يدل على العلماء، وعندنا عالم مجتهد مفتي، إنسان يريد أن يعرف حكم مسألة شرعية، فذهب إلى بلدة فلانية يعرف فيها عامي قريب أو صديق أو نحو ذلك، فقال له دلني على عالم مفتي أسأله عن مسألة شرعية، فقال نعم تعالى معي، وذهب به إلى العالم الفلاني، قال هذا هو العالم الفلاني، اسأل هذا العالم عن هذه المسألة وخذ برأيه، فهو عالم مجتهد مفتي، خذ برأيه. فذهب هذا العامي اللي هو المستفتي إلى هذا العالم المجتهد وسأله وعرف الحكم الشرعي، فرجع إلى صديقه أو قريبه تمام كده، فقال له هذا العامي الدال، قال ما الذي أجابك؟ أجابك بماذا؟ قال أجابني بكذا وكذا وكذا وكذا. راح هنا قال هذا الدال أنا أخالف قول هذا المفتي وأعارضه، لا تقبل قوله حتى يوافقني، هل يقبل هذا؟ هل يحق له أن يقول ذلك؟ فيقول هذا العامي المستفتي وما الذي جعلك حجة؟ فيقول هذا الدال أنا الذي دللتك عليه، فواجب عليك أن ترجع إلي وتأخذ بقولي. يعني إن خالف قول هذا العالم المجتهد قولي فلا تقبل، اقبل قولي أنا. هل يحق له ذلك؟ ها؟ هل يحق؟ لا، لا يحق له ذلك. يبقى هذا عمي الدال مغرور متكبر، واضح يا جماعة؟ هذا متكبر ليس له ذلك. أنت في البداية عندما سألك وقال دلني على عالم مفتي أستفتي في مسألة، فأنت رضيت أن فلان هو العالم المجتهد ولم إيه تجيبه أنت، واضح ولا إيه؟ حتى هنا هذا الذي ذكره هنا ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي رد عليه المستفتي، أنت قبلت أن تدلني على هذا العالم دونك، أنت لم تجبني، أنت دلتني على هذا العالم المجتهد. فممكن يرجع ويقول بعد ذلك هذا الدال ما هو تعجرف ماشي، غرور والعياذ بالله. قال لك لا تقبل قوله حتى تراجعني، إن وافق قولي خذ به، وإذا لم توافقه يبقى لا تأخذ به، إن عارضت هذا القول لا تأخذ، إن وافقني خذ به. طبعا ليس له أن يقول ذلك، فيقول له أنت طب لماذا تقول هذا الكلام؟ أنا الذي دللتك عليه. فقال كونك أنك دللتني عليه لا يلزم أن أعرض كلامه عليك، واضح؟ لأنك في البداية قبلت أن تحولني إليه، واضح ولا إيه؟ فممكن يرجع هذا الدال يقول إيه؟ لا هو ليس بعالم مجتهد، ويرجع عن هذا الكلام. أنت كنت طعنت في الأصل، يبقى واجب عليك أن تطعن في الفرع، لا هو ليس عالم مجتهد فلا تقبل قولة حتى تراجعني وأوافق عليه. نقول لا، نقول لا. لماذا؟ ممكن من الممكن أن أعرف أنه عالم من طريق آخر ليس من طريق أنت، صحيح ولا نمت ولا إيه؟ صرحت ولا إيه؟ شوفوا لك إيه؟ قال فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال. يعني إيه؟ المفتي أفتى بحكم معين، والدال لما عرف بهذه الفتوى قال أنا أعارض هذه الفتوى، فيقول العمي المستفتي لا تقبلها لأني أخالف هذه الفتوى، ولابد أن تعرض أقواله علي، إن وافقت عليها فخذ وإن عرضت لا. قال إن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، لأن الدال هو عنده علم ماذا؟ الدال أو في الأصل خلي بالك هذا الدال عمي جاهل، وأحال هذا المستفتي العالم، واضح؟ يبقى واجب على المستفتي يأخذ بقول من؟ العالم المجتهد لا الدال، لأنه جاهل ماشي دون الدال. فلو قال الدال العامي الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن، ها أنا الذي دللتك عليه، إذا لا تقبل قول إلا بعد أن يوافقني. فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، هذا قدح لي، أنت أخذت قول المفتي ولم تأخذ بقولي، بهذا قدح بإيه؟ بالأصل أنت قدحت فيه، أنا الذي دللتك مشكلة. فلازم القدح في فرعه، طالما هو إيه؟ ها خالفني يبقى لا تأخذ بقول أنه خالق قولي أنا الأصل وهو الفرع. يعني هذا ما قلت لك، هذا متعجرف، هذا متكبر مغرور، هذا العامي الجاهل الدال. واضح. يبقى هذا يلزم طالما هتاخذ قول المجتهد ولا تاخذ بقولي، تمام كده، يبقى هذا يلزم القطح في الأصل، قطح في أنا، ويلزم منه القطع في الفرع. فيقول له المستفسي: أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك. شوف الرد هنا، شوف الرد. وفي الأول قال له المستفسي: وما الذي جعلك حجة؟ قال: أنا الأصل الذي دللتك عليه، إذن واجب أن تراجعني أولا، وافق عليه حتى تقبله. راح قال له هنا إيه؟ أنت في البداية شهدت له بوجوب تقليده دونك. واضح كده؟ شوف الرد هنا. فموافقتي لك في هذا العلم المعين اللي هو انك عندك علم انه عالم مفتي، لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. ها، واضح عليه؟ لان هذا الدال جاهل وهذا العالم مجتهد يقبل قوله، وانت دللت عليه اولا. ماشي. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي، ماشي، الذي هو أعلى منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأن مفتن. أنت خلفت فتوة هذا العالم المجتهد، هل يلزم الخطأ في الدلالة؟ هو ممكن في الآخر يقول هذا الدليل، طب هو خالف قولي، إذن يبقى هو ليس بعالم مجتهد، إذن لا تقبل قوله. نقول لا لا خلاص كده. وخطأك فيما خالفت فيه المفتي، أنت عرضت قول المفتي في المسألة اللي هو أعلم منك، لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي. واضح كده ولا إيه؟ ها الصورة. هكذا فيما يتعلق بالإيه؟ العقل مع النقل. العقل هو الذي دلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمتكلمون إذن قالوا العقل هو الأصل والنقل هو الفرع. فإن حدث التعارض بين النقل والعقل وجب تقديم الأصل وهو العقل عندهم، عند المتكلمين. قالوا أن العقل هو الذي دلنا في الأول على الوحي وعلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا نقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوافق العقل، وإن خالف العقل يبقى يرد النص ويرد الوحي ويرد الحديث النبوي لأنه خالف الأصل اللي هو العقل، تمام كده. واما ان قبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والعقل يعارضه، يبقى هذا قطع في الايه؟ في الاصل الذي دل عليه. يبقى هذا العقل ايه؟ ها، فاسد. هذا العقل ايه؟ فاسد. نعم، العقل هو الذي دلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من خلال النظر لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بالكذا وكذا وأحوالي وأخلاقي وتعاملاتي وكذا، فعلا دلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يكون إيه؟ أصلا لقبول ما جاء به نبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو دلنا على صدق نبوته فأمن به، لكن لا يلزم أن يكون أصلا تعرض النصوص عليه، لا، بل الواجب على هذا العقل أن يستسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى العقل الصحيح يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويقبل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسلم له. أما العقل المتعجرف المغرور الفاسد، يقول العقل الأول هو الذي أنا الذي دللت على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذن يبقى لابد هذه الأحاديث تعرض عليه، على العقل أولا. إن وافق العقل يبقى يقبل، إن عارض لا يقبل. هذا باطل، هذا باطل. نفس دي يبقى كان الواجب على الدال إيه؟ أن يدل هذا المستفتي إلى هذا العالم المفتي ويقول له خذ برأيه وقوله، إنه عالم مجتهد، قوله مقدم على قوله، سواء وافقت قول هذا المفتي أو عارضت واجب عليك أن تقبل قول هذا المفتي. يبقى هذا إيه؟ هذا الواجب على هذا الدال أن يقول هذا الكلام. لكن يقول بهذا الدال لك لا، أنا الذي دللتك عليه، إذا لا تقبل قول هذا المفتي حتى أوافق عليه أولا، يبقى هذا إيه؟ متكبر مغرور. نفس الكلام العاقل يقول لك إيه؟ أنا الذي دللت على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذا يبقى الأحاديث تعرض علي، إن وافقت عليها تقبل، إن عرضت لا تقبل. هذا متعجرف متكبر مغرور. يبقى العقل السليم هو الذي دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى يسلم لما جاء به. وهذا الدال ما تكون ما قاله صحيحا يقول اذهب لهذا العالم خذ بقوله فهو قوله حق، ولا تلتفت لقول فلان او علان. واضح ولا ايه؟ مع ان برضو العالم المجتهد قد يخطئ لانه ليس معصوم. واضح كده ولا ايه؟ هذه المساله يعني ايه مهمه. قال مش فاهم ربنا عارفه بايه؟ اسمين معا. قال والعاقل، قال والعاقل يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في قدره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطا، فيجب عليه التسليم له والانقياد لامره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القران الذي تلقيه علينا والحكمه التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامه، وكلامك نعرض عنه، لا نترقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به. هو تأكيد للكلام ذكر أمرين. الأمر الأول قال والعاقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. هذا يسمى إيه؟ العقل السليم الصريح. العقل يوافق النقل، قلنا في الحقيقة لا تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم، لا تعارض بينهما. وإن حدث التعارض إما أن يكون العقل فاسد تدخل في أمور ليس له أن يدخل فيها، أو يكون النقل ضعيف لم يثبت. تمام؟ فهنا العقل السليم لا يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يسلم له. واضح؟ يبقى العقل السليم الصريح يبقى هو يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم له ويعلم أنه معصوم وينقاد إليه. هذا هو الأمر. الأمر الثاني قال وقد علمنا بالاضطرار. يبقى كان انتهى من فيما يتعلق بالإيه؟ الأمر الأول هنا أنه لا تعارض بين عقل سليم ونقل صحيح، وأن واجب على العقل أن يسلم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأمر الثاني بقى، العقل الذي يعارض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بيتكلم عنها دي ثانية. وقد علمنا ده بقى الحالة الثانية، ماشي كده؟ اللي هو يبقى الحالة الأولى موافق العقل موافق، الثاني المعارض. وقد علمنا باضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول يعني في زمانه في زمان الصلاة هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تتضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا. يعني وبيفترض إيه؟ إن واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وسمع القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الحكمة من فم النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالرسول، هل يمكن بعد ذلك يقول يا رسول الله ما سمعناه منك من القرآن هذا يعارض ما في عقولنا بالقواطع، وما تقول من الحكمة هذه تعارض ما علمناه في عقولنا، إذا لا نقبل ما جاء به ما جئت به، لا نقبل ما جئت به لأنه يعارض ما في عقولنا؟ هل هذا وجد؟ لا، لم يوجد. هذا لم يوجد. وما حدث الذي كان هو موجود هنا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا المشركون، كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني علموا أنه رسول من عند الله وأبوا أن ينخضوا إليه ابتداء. لكن هو بيتكلم في صورة إن واحد علم أنه رسول الله فأسلم ونطق بالشهادتين وآمن بالرسول وسمع القرآن وسمع الحديث، بعد ذلك يقول يا رسول الله إحنا لا نقبل هذا القرآن لأنه يخالف ما علمناه في عقولنا، ماشي، ولو قبلنا ما نخالفه بعقولنا يبقى إحنا قدحنا في الأصل الذي دلنا عليه. هل هذا حدث؟ هذا لم يحدث ولم يوجد أصلا، واضح ولا؟ قال فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما. قال هنا إيه؟ لو وجد هذا الأمر هذا ليس بمؤمن برسول الله، هذا هنا لم يحدث ولم يوجد، ولكن لو تصور هذا الأمر هذا ليس مؤمن برسول الله، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى منه الرسول بهذا، تمام، بل يعلم أن هذا لو ساخ لهو الاعتراض، أن العقل بقى يعترض على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي وفتح الأمر، يبقى هذا إيه؟ لا يمكن لأحد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأمكن لكل واحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فتح هذا الأمر وساغ هذا الأمر إن اعتراض على القرآن اعتراض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إن هذا يخلف العقول، يبقى هذا إيه؟ لا أحد يؤمن بالقرآن ولا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ذكر ثلاثة أمور. أولا العقول متفاوتة ليست مقياس في الإيمان. ما هو المقياس في الإيمان؟ الوحيين. الثاني الشبهات كثيرة، نعم شبهات كثيرة ترد على العقول. الثالث والشياطين لا تزال توسوس في النفوس. يبقى المقياس هو الوحي وليس الايه العقل. وهل يفهم من هذا ان السلف الصالح يرفضون العقل ولا يأخذون به؟ لا، احنا قلنا لا تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم. البعض يقول يقول لك ان منهج السلفي يأخذ بالنقل ويرفض العقل، وأما المنهج العقلي العقلاني يرفضون النقل ويأخذون بالعقل. ما رأيك يا سيدي؟ هو عايز يعمل مقارنة بين المنهج السلفي ومنهج العقلاني، ولكن المنهج السلفي يأخذ بالنقل ويرفض العقل تماما. هو بيقول لك كده على الإطلاق، المنهج السلفي يأخذ بالنقل ويرفض العقل تماما، وأما المنهج العقلاني يأخذ بالعقل ويرفض النقل. هذا الكلام غير صحيح. المنهج السلفي قائم على إيه؟ على الأمرين، النقل والفهم، الفهم العقلي. يبقى المنهج السلفي قائم على التعقل، فهم النصوص، نأخذ بالنصوص ونسلم لها ونوع من العقل في فهمها، لا نلغي العقل بل العقل أداة في فهم النصوص. بعد ذلك المنهج السلفي هو نقل فقط، يتلو الآيات ويحفظها فلان وينقلها فلان، وبعد كده يسوق الأحاديث، روى البخاري حدثنا كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا ينقل، انقل عن هذا، انقل عن هذا، ينقل عن هذا، هو النقل فقط. وأظن هذا غريب، يقول لك منهج السلف هو كالتسجيل فقط. لا، ليس كذلك، بل هو قام على التعقل مع النقل، الأخذ بالنقل بالنصوص وفهمها فهم صحيح على منهج الصحابة، واضح ولا مش كده؟ لأن السلف أخذوا بالنصوص وفهموها وعملوا بها، والعمل بالنصوص لابد معه من ايه؟ عقل. تعقل، عقل، واضح ولا ايه؟ العمل بالنصوص لابد من ايه؟ من العقل والتعقل والفهم، فهم النصوص. لذلك عندك التأويل، مش في معنى التأويل، التأويل تأويل الخبر اللي هو الحقيقة، حقيقة الأمور الغيبية، هذا مما لا يعلمه الله. وفي تأويل الأمر والنهي، تأويل الأمر ايه؟ فعله، تأويل النهي تركه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تأويل هذه الآية؟ أن تصلي، واضح ولا إيه؟ يبقى هذا مبني على إيه؟ عمل، فهم، وتعقل. يبقى القول إن منهج السلفي قائم على النقل فقط وإهمال العقل هذا باطل، مش كده يا جماعة؟ قال والعاقل يعلم الآيات، قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، فقد قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى حميم والكتاب المبين، وقال تعالى تلك آيات الكتاب المبين، وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. ذكر الشارح رحمه الله مجموعة من الآيات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بالبلاغ، ولكن بلاغ مبين كما قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يبقى وظيفة الأنبياء التبليغ عن الله، لكن تبليغ معه بيان توضيح تفصيل. لاحظ معي، يبقى بلاغ مبين يبين، هي يبين الحق من الباطل، يبين المحكم من المتشابه، تمام. وأما تقديم العقول والآراء على الوحي هذا في قدح في إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فما من شيء إلا وذكر فيه علمه صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين الواضح البين. إذن عندما تقدم هذه العقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في طعن فيه في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ ليس بلاغ مبين، بلغ ليس بلاغ مبين، لأنه قدموا ماذا؟ هؤلاء لما قدموا العقول والآراء والأقيسة الفاسدة على قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى طعن إن هو بلغ البلاغ المبين. قال فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثاني باطل، وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مشملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. يعني عايز أقول لك إيه فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر الحساب وعذاب القبر ونعيم القبر والأمور الغيبية وصفات الله عز وجل، هل تكلم فيها صلى الله عليه وسلم بالحق أم بالباطل؟ قطعا تكلم بها بالحق. طب عندما تكلم في هذه الأمور الغيبية تكلم بها بالحق، هل تكلم بها بأمور مجملة محتملة؟ لا لا، تكلم في هذه الأمور بالواضح بالبين، واضح يا جماعة. وقال إيه فما بلغ البلاغ مبين، لو أنت اعتقدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الأمور الغيبية بإجمال بلا تفصيل يبقى فما بلغ البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الأمور الغيبية متعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر ذكرها على جهة الإيه البيان والتفصيل الواضح، تمام، وليست أمور مجمل محتملة. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ والصحابة، وأشهد الله عليه في الموقف الأعظم فيما يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم، أو بيرد على هؤلاء الذين قدموا العقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا في طعن فيه أنه لم يبلغ البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وخطب الخطبة العالمية استشهد الصحابة، فما أنتم قائلون عني؟ واضح نمت ولا ايه؟ فما انتم تسالون عني، فما انتم قائلون؟ الصحابه قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصح، بلغ وادى ونصح، يبقى الكلام واضح ان الصحابه ايه شهدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح وادى، فاشار باصبعه الى السماء اليهم اللهم ماشي ماشي. التحذير من الكلام في اصول الدين وغيرها بغير علم. باب الجديد. قال الماكن قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشارح هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه أن يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. نحن نتوقف قليلا ونكمل الآن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، التحذير من الكلام في أصول الدين وغيرها بغير علم. قال الطحاوي عليه رحمة الله: فمن رام، يعني طلب علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. من رام علم ما حذر عنه علمه، وهو أدخل نفسه ومعقوله في علم المغيبات بالكيفية، يريد أن يعرف كيفية الصفات، كيفية الأمور الغيبية. وقلنا من قبل أن هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، كيفية صفاته سبحانه، كيفية الأمور الغيبية، كيفية الجنة والنار، هذه أمور غيبية نؤمن بها، معانيها نؤمن بها، لكن الكيفية على الحقيقة هذا مما لا يعلمه إلا الله. فأما إذا أدخل الإنسان نفسه ومعقوله في معرفة ما حذر عنه علمه، لو علم الكيفيات الأمور الغيبية، يبقى ما الذي يحدث ولم يقنع بالتسليم، يبقى هنا ليس عنده توحيد خالص ولا صافي المعرفة ولا صحيح الإيمان. واضح؟ يبقى الواجب على الإنسان أن يسلم للنصوص، هذه النصوص متضمنة لأمور غيبية نسلم لها ولا ندخل في الكيفيات، كيفية الأمور الغيبية هذه نكل علمها إلى الله عز وجل، نكل علمها اللي هي العلم بالأمور، كيفية الأمور الغيبية، أما المعاني نؤمن بها ونسلم، أما كيفية الصفات وكيفية الأمور الغيبية هذه نكلها إلى الله جل وعلا، نكل علمها إلى الله عز وجل. طب لهو أقحم نفسه وأدخل عقله في معرفة كيفية الأمور الغيبية، يبقى هذا إيه؟ حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. يبقى ما هو صافي المعرفة؟ صافي المعرفة هو العلم الصحيح، ما جاء من أنوار النبوة، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو صافي المعرفة. أما الانشغال بعلم الكلام وعلم الفلسفة يبقى هذا ليس بصافي المعرفة. يبقى صافي المعرفة هو العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهم جدا الإنسان يتعلم القرآن، يتعلم السنة، ويسلم للوحيين ويقر بالنصوص، ولا يدخل عقله في كيفية الأمور الغيبية حتى ينال خالص التوحيد وصدق الإيمان وصافي المعرفة. أما إن دخل في الأمور الغيبية يريد أن يعرف كيف الصفات، كيف استوى، كيف الوجه، كيف يسأل، يبقى هذا ليس عنده صافي المعرفة ولا صحيح الإيمان ولا خالص التوحيد. بل واجب على الإنسان أن يسلم للنصوص. قال هذا الشارح، هذا تقريره للكلام الأول. ما هو الكلام الأول؟ كلام على صفة الرؤية لو تتذكروا. وقال: وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. يبقى الإنسان لا يتكلم إلا بالعلم. وما هو العلم؟ ذكرناه في المحاضرة، أيها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قام عليه الدليل. ماشي؟ يبقى الإنسان لا يتكلم إلا بدليل، بآية أو بحديث. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. نستدل بهذه الآية على عدم علمنا بكيفية الأمور الغيبية، هذه لا يعلمها إلا الله. ولا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. يجادل في الله، ما معنى يجادل في الله؟ يجادل في آيات الله، ويعارض آيات الله بالجدال أو يجادل في الأمور الغيبية، يجادل في صفات الله عز وجل لكن بغير علم، غير وحي، غير دليل، ويتبع كل شيطان مريض. يبقى من ابتعد عن التوحيد ومال إلى الشرك يبقى هذا استحوذ عليه الشيطان وتابع الشيطان. من ابتعد عن السنة واقترب من البدعة وابتدع بهذا استحوذ عليه الشيطان. فالشيطان يستحوذ على من؟ يستحوذ على من؟ تولى ابتعد عن خالص التوحيد وابتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الشيطان يتولى ويستحوذ عليه وهو يتولى الشيطان والعياذ بالله. وهذا مشاهد الذي يقترب من الكهنة والسحرة والمنجمين والرمالين. ما الذي يحدث؟ الشياطين تجتمع عليه ويتحكمون فيه بالوساوس والأوهام ويضلونه والعياذ بالله. ليه؟ بعد عن القرآن، بعد عن السنة، وعدم التسليم لهما. قال كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. من تولى الشيطان ماذا؟ يضله ويهديه إلى عذاب السعير، هذا الجزاء، من تولى الشيطان والعياذ بالله. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أن يجادل في صفات الله، يجادل في أحكام الله عز وجل ماشي بلا علم ولا هدى ولا قرآن ولا كتاب منير. قال هنا إيه؟ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. يبقى قال هنا إيه؟ يجادل في آيات الله ولا دليل ولا علم ولا قرآن، يبقى هنا إيه؟ يضل عن سبيل الله، هذه النتيجة. طب الجزاء، العقوبة، ما هي العقوبة الدنيوية والأخروية؟ في الدنيوية قال الدنيا خزي، لو في الدنيا خزي ولا عزب الله. طب في الأخيرة نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. هذا جزاء من جادل في آيات الله وعارض الآيات، وعارض الآيات بمعقوله ورأيه وقدم عقله على الآيات وجادل فيها وفي صفات الله بغير علم ولا دليل ولا هدى، بهذا الجزاء نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقد وصفه سبحانه وتعالى في الآية الأخرى حمد الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى وصفه بالإيه؟ بالضلال. لا أضل منه، ده أضل الناس. من هو؟ من اتبع هواه. لكن اتبع الهوى بغير هدى من الله، لأن من الممكن أن الإنسان يجعل هواه تبعا للكتاب والسنة، واضح؟ لكن هذا تابع هواه بغير هدى من الله جل وعلا. يبقى هنا ماذا؟ يبقى تابع هوى النفس وتابع الشيطان والعياذ بالله، هنا دليل ولا هدى من الله عز وجل. يبقى قال ومن أضل، يبقى هذا أضل الناس والعياذ بالله، هذا أضل الناس، اتبع هوى النفس بغير هدى من الله. ويكفي أنه قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى هذا ظلم نفسه عندما تبع هوى نفسها، تبع هوى نفسه بغير هدى من الله، يبقى الله جل وعلا لا يهديه. وقال ومن أضله، يبقى هذا هو عين الضلال والعياذ بالله، تابع هوى النفس بغير هدى من الله، يبقى هذا يتولاه الشيطان، هو قد تولى الشيطان وربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالضلال وقال إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى هؤلاء أهل الضلال يتبعون الظن، الظن الإيه؟ السيء، وما تهوى الأنفس بغير هدى من الله جل وعلا. قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى الشريعة واضحة بينة فيها كل شيء، لم يترك سبحانه وتعالى البشر بغير هدى، بل أرسل الأنبياء والمرسلين للبلاغ مبين، فالحق موجود، ما من مسألة إلا ولها حكم في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي، أي مسألة حادثة، أي حكم موجود في القرآن والسنة إما نصا أو استنباطا وقياسا صحيح، تمام، وغير ذلك من الآيات. أما الأحاديث قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجبل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجه في الصحيحين. وذكر الأحاديث المتعلقة بذم الجدل. قال صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ناس المولى السلام والله ربنا عافينا بسم الله. ما ضل قوم بعد هدى كانوا على هدى, كانوا على بينات, كانوا على السنة وعلى الإيمان, ثم ضلوا. ما السبب, ما سبب الضلال بعد الهدى؟ في الحديث إلا أوتوا الجدل, جادلوا النصوص, عارضوا النصوص بالمعقول والرأي, ويجادل في آيات الله جل وعلا. ثم تلا المصطفى قول المولى تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا, نزلت في مخاصمة الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الجدل. أرادوا المعجزات, أرادوا المعجزات حتى يؤمنوا به, ولكن في الحقيقة هم أرادوا إيه؟ الجدل. أرادوا أن ينظروا إلى هذه المعجزات من أجل الجدال ولا من أجل الإيمان. يبقى والعياذ بالله الإنسان قد يضل بعد هدى بسبب الجدال, الجدال في آيات الله وفي أحكام الله وفي صفات الله عز وجل, أو يجادل مع المؤمنين. يدخل إلى هذا الحديث إيه؟ عام. والجدل على حالين, على قسمين. الأول ها ورد به بالجواز, والثاني النهي والذم. ما هو الجدل المأذون فيه؟ الحالة الأولى هي أحسن. أي وجادلهم بالتي هي أحسن, المجادلة لكي نصل إلى الحق. في مجادلة بيني وبين فلان لكي أصل إلى الحق, ولكن بالتي هي أحسن, بلا تعصب, بلا تعصب وهوى ونحو ذلك. يبقى مجادلة بالتي هي أحسن لكي نصل إلى الحق, يبقى هذا مأذون فيه. أما الثاني المزموم, الجدال المزموم الذي ورد به الأدلة هنا, اللي هو الجدال بالإيه يا جماعة؟ ها بالباطل الذي معه التعصب وهوى وانتصار للنفس والإعراض عن الحق بسبب الانتصار للنفس. يجادل في آيات الله ويعارض الآيات ويجادل فيها ماذا؟ لأجل هوى نفسه, ينتصر لنفسه, تعصب والعياذ بالله. هذا مزموم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنا زعيم, يعني ضامن, أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء يعني الجدال, يترك الجدال حتى لو كان مع الحق يتركه, له بيت في أدنى الجنة, لأن الجدال مزموم قد يؤدي إلى انحراف والعياذ بالله. هذا يؤدي إلى انحراف. يبقى الجدل المزموم ما هو؟ الذي معه تعصب, حظ النفس, انتصال النفس, اتباع الهوى, ولا يقبل الحق بسبب اتباع هوى نفسه. هذا هو المزموم. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدلة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يعني ألد الخصم هو شديد الخصومة والعناد, لا يقبل الحق مع شدة العناد بالخصام, يفتري ولا يقبل الحق ويعاني ويخاصم شديد الخصومة والعياذ بالله. ده أبغض الرجال الله عز وجل مثلا مولى السلام. لذلك صفة المؤمن كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه سهل هيب. نعم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ قال على كل قريب هين لين سهل. هذا صفة المؤمن, سهل في التعامل مع الناس, هين لين قريب من الناس, يألف يألف الناس وناس يألفون, كما قال صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف, ولا خير في مؤمن لا يألف ولا يؤلف. يبقى المؤمن فيما تعلق بالنصوص ها يقبل النصوص, يقبل الوحي ويسلم لهما وينقاد إليهما ويعمل بالوحي, ولا يعارض الآيات ولا يجادل في آيات الله جل وعلا, لأنه لو عارض الآيات والنصوص يبقى هذا دليل على اتباع الشيطان, وأن الشيطان قد تولاه. وأما فيما يتعلق بالتعامل مع المؤمنين يبقى سهل قريب هين لين رفيق عنده صبر حلم. واضح يا جماعة؟ يألف الناس وناس يألفونه, بهذا ينجو, ونسأل المولى السلامة. قالوا من لم يسلم للرسول نقص توحيده. ماشي. قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. ماشي حسبك. قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده كما بين ابن القيم عليه رحمة الله أن التوحيد على قسمين توحيد المعبود وتوحيد المتبوع. من لم يسلم للرسول هذا هو يعني نقص في توحيده التوحيد المتبوع نقص توحيده وهو المعبود في تلازم بينهما. من لم يسلم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى توحيده ناقص. الواجب على العبد أن يسلم لما جاء به الرسول. ما الدليل من القرآن على وجوب التسليم والانقياد لما جاء به الرسول؟ الرسول فخذوا من ينهاكم عنه فانتهوا وما أتاكم الرسول فخذوا من ينهاكم عنه فانتهوا. وأيضا حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلو بك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجوب التسليم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى ضعف التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يضعف توحيد العبد. واضح؟ طب ما سبب ضعف التسليم قد ذكرناها؟ ها؟ سبب ضعف التسليم الرسول راجع ليه؟ يقول برأي وهواء قدم هواء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع الهوى على غير هدى من الله أقدم رأيه معقوله على قول الرسول صلى الله عليه وسلم يضعف التسليم. إذن لزوما يضعف التوحيد توحيد العبودية ويفعل الذنوب ومعاصي فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قال هنا الشارح عبارة ولابد من ضبط لها وما استدل به. قال فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله كما في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وأيضا كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة سمه عبد. ما المقصود هنا؟ عبد الهوى اتخذه إلها. هل يفهم من هذا أنه خرج عن ملة الإسلام وأصبح كافرا مرتدا كما ظن ذلك من أهل التكفير والخوارج؟ لا ليس ذلك. اتباع هوى النفس على التفصيل قد يكون كفرا وقد يكون معصية. ما الفرق بينهما؟ اتبع هوى النفس في الكفر كفر أو تابع هوى النفس ففعل المعصية والكبيرة مستحلا لها يبقى هذا كفر. وأما اتباع الهوى قد يكون معصية متى؟ إن فعل المعصية مقرا على نفسه بالخطأ والذنب وأنها حرام لكن غلبته نفسه هوى. واضح؟ فعل الكبيرة زنا هدف اتباع للهوى هل هذا كفر كما يقوله الخوارج؟ لا. أنا أقول هذه كبيرة بشريطة ماذا؟ اعتقد حرمة هوى اعترف على نفسه بالخطأ والذنب. واضح كده؟ لن يستحلها. أما نستحل الكبيرة بدأ كفر استحلال اتخذ الهوى إله. واضح أن هذا غاية الأمية اتباع الشيطان طاعة الشيطان في الكفر كفر وطاعته في المعصية معصية ما اعتقد أن هي معصية فلابد من ضبط هذا. تعس عبد الخميصة سماه عبد هل هذه عبودية الكفر الأكبر عبودية الشرك الأكبر؟ وهذا شرك. تعس عبد الخميصة سماه عبد الخميصة عبد للمال قلنا عبودية في عبودية الشرك الأكبر في عبودية الشرك الإيه؟ الأصغر. قدم هواه قدم الدنيا على الوحي لكن لم يقع في الكفر يبقى هذه عبودية الشرك الأصغر. أما إن وقع في الشرك الأكبر عبد غير الله ذبح لغير الله ما هذا لهوى لنفسه والعياذ بالله عبد غير الله نازل لغير الله استغاث بغير الله يبقى هذه عبودية الشرك الإيه؟ الأكبر. يبقى عند أهل السنة يفصلون أن في فرق بين عبودية الشرك الأكبر وعبودية الشرك الأصغر في فرق بينهما. واضح كده ولا ايه؟ الحاجات دي والله مهمه. ماشي. انما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عليه رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحليل ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. قال الشارح هنا: إنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. هذا هو كلام ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين، وذكر كلام ابن مبارك رحمه الله وقال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يبقى أفسد الدين ثلاثة. أولا قال الملوك، يبقى هذا ليس على الإطلاق، أي يبقى هنا الملوك من؟ الملوك الجائرون، ماشي. والثاني أحبار سوء، علماء سوء، شيوخ ضلال، أحلوا ما حرم الله وقدموا المعقول على النقل كما سيأتي. ورهبانها يدخل في ذلك شيوخ المتصوفة هؤلاء. قال: والمعترضون على الشريعة ثلاثة. القسم الأول الملوك الجائرة، إن في ملوك على الحق يطبقون الشريعة، هذا اللي يدخل معنا هنا. يبقى الكلمة الذين أفسدوا الدين ملوك. من هم الملوك؟ جائرون يعترضون على الشريعة، يعطلون الشريعة في الأحكام. قال: بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. ركز معي هنا، لابد من التفصيل فيما يتعلق بالسياسات. السياسات على نوعين: النوع الأول سياسات إدارية، النوع الثاني سياسات تعارض الشريعة وتخالف الشريعة. القسم الأول سياسات إدارية، قوانين إدارية الغرض منها تنظيم شؤون الموظفين وإدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشريعة، فهذا له أصل وهو المصلحة المرسلة. فهذه السياسات لا بأس بها طالما أنها تراعي المصلحة العامة ولا تخالف الشريعة، كقوانين المرور ونحو ذلك، والقوانين واللوائح الموجودة في الشركات تنظم شؤون الموظفين لا بأس بها، لا يراجع المصلحة المرسلة. القسم الثاني سياسات تخالف الشريعة يقدمونها على شرع الله عز وجل، كما فعل من؟ شنكيز خان، تتذكرون؟ شنكيز خان ألف كتاب اسمه الياسق، ألفه من القرآن ومن اليهودية ومن النصرانية، ووضع قوانين من قبل نفسه، وعنده من وضعها من قبل هواه، وعنده من قتل يقتل، ومن زن يقتل، ومن شرب الخمر يقتل، ومن فعل كي يقتل، كل حاجة عنده يقتل، ماشي. يبقى ألف هذا الكتاب الياسق. وكما تعلمون أن التتار بعضهم أسلم ودخلوا في دين الإسلام، وبعدما أسلموا لا يزالون يعظمون الياسق ويقدمونه في الحكم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل ابن كثير الإجماع حيث قال: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى الشرائع المنسوخة، يعني يهودية ونصرانية، كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه؟ كفر بإجماع المسلمين. حكم واضح بين كلام ابن كثير رحمه الله أن من قدم الياسق الكتاب الملفق هو المعارض للقرآن والسنة قدمه على الكتاب والسنة، هذا كفر بإجماع المسلمين. يبقى القسم الثاني اللي هو سياسات تخالف الشريعة، ماشي، سياسات تعارض الشريعة، يضعون سياسات تخالف الشريعة، تحل ما حرم الله، يضعون قوانين تخالف تعارض الشريعة. وهذا التفصيل ذكره من؟ حتى تذكر الشنقيطي عليه رحمة الله، ها تتذكرون عليه كلام الشنقيطي عليه رحمة الله قال اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. وإيضاح ذلك أن النظام قسمان، النظام نظام الوضعي على قسمين. قال النظام قسمان، وبيتكلم عن نظام الايه الوضعي الذي يضعه الخلق. النظام قسمان، إداري وشرعي. القسم الأول، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. القسم الثاني، النظام الشرعي، يعني هو قانون وضعي متعلق بأمور شرعية، لكن قال مخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فتحكيمه كفر. لا لاحظ معي، فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنه يلزم الاستواء بينهما في الميراث، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. انتهى كلام الشقيتي في تفسيره أضواء البياني. يبقى المقصود هنا من الكلام، كلام الشارح، أنهي السياسات هنا؟ ها، الجائرة التي تخالف الشريعة ويقدمونها ويلزمونها على جميع الناس ويقدمونها على الكتاب والسنة، فهذا كفر. ولابد أن نفرق بين كفر النوع وكفر العين، يبقى هذا كفر عجات الإطلاق، أما المعين لابد من استفاء الشروط وانتفاء المانع، لأن في شروط للتكفير وفي موانع كما مر معنا من قبل. القسم الثاني، هناك من أفسد الدين، قال وأحبار سوء، أئمة ضلال والعياذ بالله، يحلون الحرام، يحلون الربا والزنا وشرب الخمر مداهنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إنما أخاف على أمتي، شوف الحديث، الأئمة المضلين والعياذ بالله، يغيرون الدين المقطوع به. ولا يدخل معنا هنا فيما يتعلق بالمسائل الخلاف الاجتهاد السائخ، لا يدخل معنا في الكلام، لكن هنا يغير الدين المقطوع به، هذا حلال هذا حرام، يغير باب المداهنة والعياذ بالله. ويدخل في هذا القسم علماء الكلام الذين عطلوا النصوص بتحريفها لموافقة القواطع العقلية عندهم كما ظنوا، يدخل هذا في الذم، أفسدوا الدين. قال وأحبار سوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم والأقيسة الفاسدة. يبقى يدخل في هذا علماء الفلسفة وعلماء الكلام وأيضا شيوخ الضلال الذين يحلون الحرام ونحو ذلك. قال المتضمنة لتحليل ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما أباحه الله عز وجل أباح كذا، هم يحرمون هذا، واعتبار ما ألغاه أمور ملغاة هم يعتبرونها من باب المداهنة، أو إلغاء ما اعتبره يعارض النصوص بمعقوله والأقيس الفاسدة، وإطلاق ما قيده، الشرع قيد هو يطلق بلا دليل، وتقييد ما أطلقه، ها شرع أطلق هو قيد بلا دليل، واضح كده؟ يبقى هو عنده الهوى أو الهوى اتبع الهوى أو الرأي أو المعقول، فيطلق أمور هي في الشريعة مقيدة، أو يقيد أمور هي في الشريعة مطلقة، لكن لا دليل على ذلك، هو الهوى مداهنة ونحو ذلك ونحو ذلك. القسم الثالث، من أفسد الدين، قال الرهبان، وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والوجد والخيالات والكشوفات والإلهامات الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به سبحانه وتعالى، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون حال هؤلاء الصوفية، عارضوا الدين، عارضوا الوحي، عارضوا القرآن والسنة، وأدخلوا في الدين ما ليس منه في أصول الدين وفي الفروع، في الأصول حيث أحدثوا الشركيات وعبدوا القبور وغلوا في الأولياء واعتقدوا في الأولياء أنهم يملكون التدبير والنفع والضر وقضاء الحاجات، وهذا من الشرك بالله جل وعلا. أشركوا في توحيد العبادة وأشركوا في توحيد الربوبية، غلوا في الأولياء واعتقدوا فيهم صفات الربوبية وأنهم يعلمون علم الغيب وأنهم يدبرون الكون وعبدوا القبور والعياذ بالله. وأما فيما يتعلق بالبدع العملية، الذكر الجماعي والرقص داخل المساجد والاحتفال بالموالد، عندهم مصدر التشريع لهذه الأمور هو الكشف والذوق والوجد، ويأتون بالأذكار المبتدعة التي لم يرد بها دليل، تحليل ذكر معين بعدد معين في وقت معين ولم يرد به دليل، يقول لك المصدر أتاني الرسول في المنام وأخبرني كذا كذا، المصدر الوجد أنا والذوق ولل... نعم أو تجربة جربتها فوجدت هذا في قلبي فجعلها دينا وشريعة، لن يأتي بها دليل والعياذ بالله. وبعضهم غلى في الأولياء وجعلهم من أهل خواص وأنهم يفعلون الذنوب والمنكرات، وأباحوا ترك المعلوم من الدين بالضرورة، أباحوا ترك الصلاة والصيام، وقالوا أن هذه الشريعة الصلاة والصيام إنما هي للعوام، وأما الخواص تسقط عنهم التكاليف الشرعية، وقالوا أن الشريعة لها ظاهر ولها باطن، أما الظاهر الشريعة للعوام صلاة صوم توكل على الله، أما باطن الشريعة هذه الخواص الأولياء الذين شهدوا القدر والحقيقة الكونية فسقطت عنهم التكاليف وأباحوا الفواحش وجعلوها كرامات. فعلا هؤلاء أهل الضلال أفسدوا الدين، هؤلاء الرهبان والعياذ بالله. قال فقال الأولون هم من الملوك الجائرة، إذا تعارضت السياسة اللي هي القوانين الوضعية والشرع قدموا ماذا؟ السياسة والقوانين الوضعية. وقال الآخرون اللي هم مين بقى الآخرون؟ إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، من هم؟ يدخل فيه علماء الكلام وعلماء السوء، ويدخل فيه أيضا العلمانيون والحدثيون ونحن ذلك، قدموا العقول على الشريعة. وقال أصحاب الذوق اللي هم من؟ قدموا الكشف والذوق على كتاب الله، وجعلوا الكشف من إلهام وحي قطع مقطوع به يقدمونه على القرآن والسنة الصوفية. إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف، يبقى مصدر تلقي الشريعة عندهم ليس كتاب السنة إنما هو الكشف والمنامات والهاتف، جعلوه وحيا مقطوع به يقدمونه على كتاب والسنة. أما عند أهل السنة والجماعة مصدر التلقي العقيدة هو عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا الذي يقدم واضح، يقدمون السلف الصالح يقدمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين، يقدمون ذلك على السياسات ويقدمونها على العقول، إن تعارضت هذه العقول مع كتاب السنة يقدمون الكتاب والسنة، واضح يا جماعة. فأما الكشف والكشف والإلهام هذا حق، هذه من كرامات الأولياء، ولكن يستأنس بها وليست كالوحي القطعي، وليست كالوحي القطعي، لا نعارض به، لا نعارض به القرآن والسنة، واضح ولا إيه؟ لكن عند الصوفية الكشف والإلهام وحي قطعي من مصادر التشريع يقدمونها على كتاب السنة، لكن عند أهل السنة والجماعة مصدر تلقي الشريعة ما هو كتاب السنة، طب الكشف يلغى؟ لا، الكشف والإلهام هذا ورد به دليل، هذه من كرامة الأولياء، ولكن هذه يستأنس بها وليست كالوحي القطعي قابل للخطأ والصواب، بدليل أن عمر رضي الله عنه وأرضاه سيد الملهمين قد أخطأ في صلح الحديبية وفعل أعمالا تكفيرا لما قال، معناه سيد الملهمين وقد كشف له، واضح ولا نكتفي بسبب القدر. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.